ما فيه هدايتهم فما انتفعوا به. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قبل البدء باستقبال الاتصالات، شيخ صابر، راك دونت مجموعة من الأسطر. نعم. فيما تود الإشارة إليه، تفضل. صلى الله عليكم. هذه الآية المباركات من آية 13 إلى 23 كلها تنتهي بالألف المقصورة، أخرى المنتهى المأوى ومثيلتها. هذه الألفات المقصورة تمد مدا طبيعيا فقط عند الوقف عليها، حتى لو كان عليها علامة مد مثل المأوى، البعض يظن ما دام فيها علامة مد على الحرف نمده، نقول المد على الألف المقصورة. نعم، طبعا هذه مد، علامة المد لأنه بعدها همزة. لو وصلنا جنة المأوى إذ يغشى، هذا مد منفصل، فليس مجرد وجود علامة المد أن نمد، لا، نمد إذا وصلنا، إذا وقفنا مد طبيعي فقط، فنحذر من الزيادة حتى الزيادة على المد الطبيعي. البعض يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، نقول له لا، أبدا لا يزيد عن المد الطبيعي، أخرى المنتهى المأوى، هكذا نحذر من زيادة المد الطبيعي، ونحذر كذلك من بتر الصوت بما يشبه المهموز، كان نقول ما رأى يرى أخرى المنتهى، كأنها همزة. وكذلك البعض يعني في نهاية المد يخرج هواء كان فيها المنتهى المأوى، فأيضا نحذر من خروج الهواء حرف مثلنا. فهذه ثلاث محاذير في نهاية الآيات المد الطبيعية. قد يكون هناك بعض الأشياء من ربهم الهدى، نحذر من أن تخرج ربهم الهدى كذا، وإن كانت قراءة عند بعض القراء، لكن لابد من إعطاء الكسرة في الهاء حقها والضمة في الميم حقها كذلك. ولقد جاءهم، نحذر من الإدغام، وإن كانت أيضا هي قراءة عند بعض، إذ يغشى السدرة ما يغشى، لو لم نعطي الغين رخاوتها وجهرها ربما تخرج كأنها خاء، لأنها مخرج واحد، نقول إذ يخشى السدرة ما يخشى، تخرج معها صوت الخاء لأنه من مخرج واحد. آخر تنبيه، ولقد رآه أفرأيتم، بعد الراء مفخمة نحذر من تفخيم الهمزة، البعض يقول ولقد رآه أفرأيتم، لا، أفرأيتم ولقد رآه، لئلا تؤثر الراء المفخمة على الهمزة المرققة. صلى الله ينفعنا وإياكم من أهل ومن أسمع. معنا الآن أم مصطفى من اليمن، تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. حياكم الله جميعا وبياكم. الله يحييك ويبارك فيك يا أم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى. الهمزة التنوين نزلة أخرى بدون غنة يا أم مصطفى، نزلة أخرى، هذا إظهار يعني شيخ، لأن فيها تنوين، لو كانت ما في تنوين في النم، لا تنوين لأنه بعدها همزة، التنوين ينظر للحرف الذي بعده، ولو بعدها همزة هاء عين حاء غين خاء، ستة أحرف هذه تخرج مظهرة، لو بعدها حروف كلمة يرملون تخرج فيها مضغمة، لو بعدها حروف الإخفاء تخرج مخفاة فيها غنة، لكن بعدها الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء تخرج مظهرة أو منطوقة ظاهرة، نزلة أخرى. جزاك الله خير. جزاك الله يرضى عليك. ولقد رآه نزلة أخرى، كده يا شيخ؟ ممتاز، الله يحفظك. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيجا، إن هي إلا أسماء سميتموها الغنة في الميم مشددة سميتموها ميم مشددة فيها غنة نعم أتاك الله إن هي إلا أسماء سميتموها يعني بدون مد نعم مد عند الوصل فقط إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ما يعني موصولة لو قلنا وما تهوى الأنفس كأنها نفي لا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يعني يتبعون الاثنين هذا الظن وما تهوى الأنفس يعني أصل هذا لا بد إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى الله يبارك فيك يا أم مصطفى يجزيك خير ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك شكرا لك يا أم مصطفى من اليمن معنا الآن مريم من جازان تفضل يا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك يا مريم تفضل يا مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الأفضل يا مريم سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله يرضى عليك يا مريم ويبارك فيك ويحفظك ويرفع قدرك يا بنيتي قراءة حقيقة قراءة لو تستفيد منها أخواتي في مجالس الأخوات وكذا ترقق القلوب نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ما شاء الله تبارك الله شكرا لك يا مريم من جازان على هذه المشاركة وهذه التلاوة الخاشعة معنا الآن فهد من جدة تفضل يا فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال الشيخ صابر الشيخ عبد الرحمن خير الله يبارك فيك الله يحفظكم الله يحفظك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رأى من ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يحفظك يا فهد ويبارك فيك ويكتب أجرك. فهد ودي أسمع بس ما أنزل الله بها من سلطان بس. ما أنزل الله بها من سلطان. أي ودي السين المضمومة تظهر ضمتها محققة ولا يساعدك عليها فهد ضم الشفتين ضما واضحا من سلطان سلطان هكذا من سلطان هذه أفضل من التي قبلها. الله يحفظك ويرفع قدرك يا فهد. بارك في الله فيك. خير أحسن الله عليك. شكرا فهد من جدة في أمان الله. عفوا. الاتصال التالي درة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا درة. تفضلي استعيدي بالله. إلى أي كم؟ من 13 إلى 23. تمام. تفضلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. يا درة لعلك يمكن سمعت التنبيهات في البداية ولا ما سمعتي؟ الوقف على الألفات المقصورة هذه حاولي ألا يزيد عن المدى الطبيعي. عندها جنة المأوى وهكذا فقط. الله يحفظك. نعم عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أعيد مرة ثانية ضرة. إن يتبعون الغنة عند الياء. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يرفع قدرك يا درة ويبارك فيك ويحفظك. درة تدرسين في دار أو شيء في القرآن؟ إيه شيخنا. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. اللهم آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا درة، مع السلامة. لا معنا أبو فيصل من مكة، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فيصل. جزاك الله خير. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أحيانا أبو فيصل ما شاء الله مدود عندك في أواخر الآيات أحيانا تطلع فعلا مضبوط مادة طبيعية، وأحيانا تزيد شوية لا تزودها على المادة الطبيعي. ما زاغ البصر وما طغى بس زي ما زاغ نفس الزمن. ما زاغ البصر وما طغى شايف نفس الزمن. ما تفضل الله يحفظك إن شاء الله. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يحفظك يا أبو فيصل ويبارك فيك، كتب الله أجرك. آمين، جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا لك يا أبو فيصل، في أمان الله. معنا الآن محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك ويكتب أجرك ويرفع قدرك. جزاك الله خير. محمد تسمع لمن تسمع من المشايخ؟ تلاوات. والله بسمع المنشاوي والسيس والشريم بس والحصري. وشريم طبعا يعني شريم يعني اكثر واحد. ايه لكن ما سبق انك سمعت للشيخ عبد الله خياط رحمه الله؟ لا ايوه لانك اول ما يعني سمعت له في اذاعه القران الكريم يعني بس يعني مش متابعين. لانك اول ما بديت تقرا خاصه الاستعاذه كانك يعني تقلد الشيخ عبد الله. اي صح. الله يحفظك يا رب. الله يجزاك. مره ثانيه اعطنا الاستعاذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه من شوية. هذه من شوية. والأولى اللي أعطاني إياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذا كان كنها. أجل أنت من كثر ما تسمع يا محمد ضعت. لا من كثر ما يسمع استفاد كثيرا. تعددت مشاربه. كل آية بصوت. شكرا لك يا محمد. إحنا حبينا النوابس. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا للمشاركة. معنا الآن سارة تفضلي. ألو. نعم السلام عليكم يا سارة تفضلي. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. يا سارة أنا ما ودي أقطعك من بدري. قراءتك ما شاء الله جميلة ومنطلقة. هل مر عليك أحكام التجويد يا سارة واهتميت فيها ولا يعني ولا بس تقرأين؟ أحكام التجويد عندي خلفية جيدة عن أحكام التجويد. إيه. مثلا قلت لك المنتهى. المصحف أمامك سارة ولا تقرأ من الحفظ؟ لا من القرآن. ممتاز. المنتهى وين علامة السكون فوق النون؟ عليها علامة سكون ولا ما عليها؟ طب عند فوق النون إيش العلامة اللي فوق النون؟ فتحة. لا فتحة فوق الدال. أي فتحة فوق الدال وليس فوق النون. إيش اللي على النون؟ ما في شيء. ما في شيء. بس هل ترى في حرف ما عليه شيء؟ مش المفروض يكون عليه شيء؟ يعني المفروض يكون عليها سكون صح؟ عند سكون صح؟ أي ما دام المصحف ليس فوق الحرف شيء إذن هذا الحرف غير ظاهر في النطق، يا إما مدغم يا إما مخفى على حسب الحرف الذي يأتي بعده، وغالبا الإخفاءات ومعظم المدغمات عندها فيها غنة، فنقول عند سدرة المنتهى عندها لاحظت كل النون هذه ليس فوقها شيء. فأنا فقط حبيت أنبهك إلى يعني التشكيل وعلاقته بالنطق والصوت. فعندها الغنة سارة الله يحفظك. تفضل يا سارة. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. المدود يا سارة إلا أسماء سميتموها وآباؤكم. لاحظتي هذه العلامات المدود هذه تدل على أن المدود هذه تمد أكثر من مد الطبيعي. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به. هذه العلامات المد هذه أعطونا إياها رسولنا إياها في المصحف عشان تبين أن هذا مد أكثر من الطبيعي. الله يحفظك. تفضل يا سارة. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يرضى عليك يا سارة ويحفظك. شكرا لك يا بنيتي. شكرا لك يا سارة. المتصل الأخير عبد الله من جدة. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله عبد الله تفضل. الله يسعدك. الآية 13 إن شاء الله. من 13. نعم تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس سني عبد الله حسن ولقد إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس لا أنا ما هنا موصولة معنى والذي تهوى الأنفس لو بدأت كأنها وما تهوى الأنفس كأنها نافية واضح الله يحفظك ولقد جاءهم من ربهم الهدى أعد ولقد جاءهم أحسنت أنت الأولى قرأتها بحمزة والكسائي ربهم الهدى الله يرضى عليك يا عبد الله ما شاء الله جميل يعني أنت عندك قراءات ولا شيء يا عبد الله والله أنا أساس إن سمعت اللهم صل على محمد حفظت المقطع سورة النجم برواية حمزة بخلف علقت معك ربي بس أصبحت الهدى يعني من ربيه ومو الهدى صح أي نعم ما شاء الله جزاك الله خير على تلاوتك الجميلة عندك ما شاء الله النغم الجداوي الحلو أو الحجازي الجميل الله يسعدك الله يسلمك شكرا لعبد الله من جدة كنت المتصل والمشارك الأخير معنا في هذه الحلقة الآن مستمعين الكرام سنتوقف مع سؤال هذه الحلقة في مسابقة المستمعين ثم نعود اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فما المقصود بقوله سدرة المنتهى آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فما المقصود بقوله سدرة المنتهى ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون اقرأ القرآن اقرأ القرآن إذا استمعنا للسؤال مستمعين الكرام وننتظر منكم الإجابة والمشاركة عن طريق حساب الجمعية جمعية مكنون في تويتر الفائز في سؤال الأسبوع الماضي يمان محمد ديب من جدة إذا الاسم الفائز هو يمان محمد ديب من جدة مبروك إن شاء الله يتم التواصل مع الفائز لتنسيق تسليم الجائزة إن شاء الله من قبل الزملاء في جمعية مكنون بقي الإعلان عن الفائز في مسابقة المتصلين والذي سيحصل على جهاز القلم القارئ والله اليوم احترنا في كلهم ما شاء الله مستوى ممتاز يعني ما كنا بنحجب الجائزة أو بنتنا سارة سبق أنها فازت الله يحفظها فنعتقد في حسب يعني منهج البرنامج الفاز معنا اليوم أخونا محمد من الرياض إذا نبارك لك يا محمد من الرياض تفوز معنا في جائزة ومسابقة المتصلين اليوم إن شاء الله يتم التواصل معك لتنسيق تسليمك هذا الجهاز جهاز القلم القارئ وهو جهاز لطيف يعني يساعد على التعلم ونطق الآيات بشكل صحيح بعد فاصل نعود لفقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، معنا في هذه الدقائق كالمعتاد عندما نستضيف أحد المسؤولين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون، ونسعد الآن بأن يكون معنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لشؤون تعليم البنين بجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياك الله الرحمن. الله يبارك فيك. الله شيخنا الشيخ صابر وفقكم الله. الله يحييك أبو عبد الله ويبارك فيك. أنا ما أدري عن الشيخ صابر، بس أنا من زمان والله ما سمعت صوتك، لكن الشيخ صابر يمكن التواصل مستمر. الحمد لله. الله يحفظك. شيخ إبراهيم، تستعدون الآن في الاستضافة التصفية الثانية مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في نسختها 20. طبعا المسابقة حسب ما أعلن تقام في رجب القادم، اللي هي تصفياتها النهائية. صحيح. لكن عادة الجمعيات في مناطق المملكة تسبق الموعد الرئيسي للمسابقة والموعد النهائي بتصفيات داخل الجمعيات، يعني ترشح أفضل من لديها من الطلاب. أنتم الآن أيضا تستعدون لهذه التصفية الثانية في جمعية مكنون. صحيح صحيح. الحقيقة الجمعية طبعا عدت برنامج حافل المنافسات منذ بداية العام الدراسي، فكان هناك تصفية تليها تصفية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة والتي يعد لها الآن الطلاب. يعني كانت التصفية الأولى على مستوى المراكز وشارك فيها أكثر من 100 طالب، ثم ألحق طلاب بعد هذه التصفية الأولى مع طلاب المتميزين في الأعوام الماضية، وأجري لهم أيضا تصفية ثانية، ثم التصفية الأخيرة كانت قبل أيام، يعني بالضبط السبت قبل الماضي، كانت في 14/3. منها تم تصفية 7 طلاب لينافسوا بإذن الله عز وجل مع زملائهم من المحافظات الأخرى على مستوى مدينة، على مستوى منطقة الرياض. هذه التصفية المقبلة بإذن الله عز وجل ستكون 26/3 على مستوى الجمعيات. سيكون هناك أيضا تصفية أخيرة على مستوى الجهات المساعدة، وهي الجامعات وإدارة التعليم، وسيكون بإذن الله عز وجل هناك تصفية في تقريبا 5. ثم مثل ما تفضلت سيكون المتميزين أو الفائزين هم الذين ينافسون مستوى المملكة بإذن الله. نعم. مثل هذه التصفيات شيخ إبراهيم هي بمثابة قطف الثمار للجمعية، أو حصاد سنة تعليمية كاملة في الحلق والدور النسائية، حتى تأتي هذه التصفيات الداخلية إن صحت التسمية لترشح من خلالها من يمثل الجمعية في المسابقة المحلية، مسابقة الملك سلمان. صحيح، هذا ما يتم. نعم. طبعا ما قبل هذه التصفية، يعني مفروض الذي يصل لهذه التصفيات من الطلاب والطالبات المفروض أنه انخرط أيضا في برنامج تعليمي وتأهيلي حتى رشح للتصفية الداخلية هذه. صحيح. هو الحقيقة اعتنت الجمعية بإقامة مشروع وهينت عليه مدير لإعداد المتسابقين. الإعداد المتسابقين طبعا يحتاج جهد كبير جدا، لأن المنافس الحقيقة قوي، ولله الحمد يعني مسابقة الملك سلمان وفق الله الأعوام الأخيرة هذه كانت دقيقة جدا، والحقيقة فيها تنافس مرتفع جدا. الآن الجمعية يعني تعد العدة لخوض غمار هذه المسابقة بعد مراحل مثل ما ذكرنا تصفيات متتالية. كونت مشروع فريق عمل لإعداد هؤلاء الطلاب، وبالمناسبة أشكر الحقيقة المشايخ القراء عندنا في الجمعية ولله الحمد حتى الآن أكثر من 35 مقرأة متخصصة في الإقراء، وزعنا الطلاب على هذه المقارئ، ويقوم كل شيخ بإعداد الطالب بالحقيقة، يعني خص له وقت مخصص له ويدعم الطالب بالتوجيهات والإعداد الجيد، فضلا عن قضية التسميع والمراجعة، بعض الزملاء الطلاب وفقهم الله يعني كما ذكر لي مدير مشروع ذات المسابقات يسمع يوميا 3 أجزاء إلى 5 أجزاء يوميا على شيخ، وذلك استعداد الحقيقة لهذه المسابقة المباركة. ما شاء الله تبارك الله. يعني دائما جمعية مكنون في مثل المسابقات تقدم نماذج مميزة الحقيقة، من عندما نشارك في الإذاعة بتغطية مسابقة الملك سلمان في السنوات الماضية، وهي مسابقات فرصة للإذاعة لأن تلتقي وتسجل التلاوات المميزة، فلم تكن تخلو الأروقة من مميزين جمعية مكنون. ذكر الله خير، هذه شهادة نعتز الشيخ عبد الرحمن، ذكر الله. الله يبارك فيك، ذكر خير. إذا كان من إشارة أخيرة قبل الختام شيخ إبراهيم. والحقيقة تعتني الجمعية أيضا بتكون مسابقة على مستوى المنطقة، تعمم على المسابقة على جميع الجهات المشاركة، سواء الجامعات أو وزارة التعليم أو الجمعيات التابعة لجمعية منطقة الرياض. وفي اليوم الموعود إن شاء الله اللي هو التصفيات على مستوى منطقة الرياض سيشارك جميع هؤلاء كل على مستوى الجهة المحددة. الجدير بالذكر حقيقة قضية أن المحكمين أيضا في النهائي هم مرشحين أيضا من الجامعات ومن إدارة التعليم ومن الجمعية، تكون هناك لجنة مشتركة حتى تكون هناك المصداقية والدقة الحقيقة في يعني النتائج، يعني يعد لها إعداد جيد الحقيقة. ويعني مثل هذه الأمور لا يعني لا تخفاكم أن هؤلاء الذين يتخرجون كلهم لله الحمد أثر في تعليم القرآن الكريم وفي إمامة المسلمين، واستفاد منهم في الإشراف وفي التعليم قبل ذلك، فهذه مسابقة لها أثار عظيمة والله الحمد نفع الله عز وجميع المستوى منك. وإذا أذنت لي الحقيقة بس في تنويه سريع، أطلقت الجمعية في الأسبوع الماضي برنامج أو دعوة الحقيقة سمتها يومك قرآن. هذا المشروع مخصص بدعم حلقات القرآن الكريم، وجزأت أجزاء بهذا يعني يكون في متناول الجميع، فكفالة حلقة يوم واحد تكلف 55 ريال، وإذا كان مدة أسبوع تكلف 275 ريال، وإذا كانت شهر أو مدة شهر تكلف 1200 ريال. فعام الحقيقة من الأخوة المستمعين هذه الحملة لا زالت مستمرة، والتعرف على مزيد من تفاصيلها يمكن التواصل عن طريق أرقام التواصل الموجودة في الجمعية أو عن طريق مكاتب الجمعية. الحقيقة ودي كنت يعني أختم به شيخ عبد الرحمن. جميل. إذا نحيل من لديه تساؤلات حول هذا المشروع والمساهمة فيه أن يصل إلى حساب الجمعية في تويتر جمعية مكنون، هناك الإجابة عن جميع التساؤلات، وكذلك موجودة أرقام الاتصال لمن أراد أن يشارك ويساهم في هذا الخير.